أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين الملك يومئذ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين Thank you.

ثم بغي عليه ليعود

إن الله

Bye. الله أكبر الله الله الله الله الله الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Thank you. اللهم صل على النبي.

الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن Oh. للمسجد أبا الحسن الشاذلي في محل الزيات.